ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم.